السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: السرايا والأحداث التي وقعت بين غزوتي الطائف وتبوك. قال: عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام المسير إلى الطائف، بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي ليهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف، فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين وحرقه، وانحدر معه من قوم 400. فواف النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف بعد مقدمه إليها بأربعة أيام، ومعه دبابة ومنجنيق. قال المبحث الثاني: إسلام كعب بن زهير. عندما صرف النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، كان كعب بن زهير من أبي سلمى المزني من الشعراء المخضرمين المرموقين، وأبوه زهير من أبي سلمى صاحب إحدى المعلقات السبع المعروفة، وكان ممن يهجو النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه. رأى قصته وقصة أخيه مجير بن إسحاق والبيهقي بإسناد متصل إليه، وفيها أنه خرج مع أخيه بجيرة حتى أتيا أبرق العزاف. طلب بجير من أخيه كعب أن يبقى في هذا المكان حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع ما يقول. فعندما جاء عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام فأسلم. فبلغ ذلك كعبا فأنشد قائلا: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء غير ذلك دلك على خلق لم ألف أما ولا أبا عليه، ولم تدرك عليه أخا لك، سقاك أبو بكر بكأس روية وانهلك المؤمنون منها وعلك. فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فكتب إليه أخوه بجير يخبره بذلك وينصحه بالنجاء، ثم كتب إليه بعد ذلك وعلمه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يأتيه أحد مسلما إلا قبل ذلك منه، وطلب منه أن يسلم ويقبل على النبي عليه الصلاة والسلام. فأسلم ونظم قصيدته التي يمتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم على الرسول عليه الصلاة والسلام فأمنه، فأنشد قصيدته التي رواها ابن إسحاق بإسناد منقطع، ومطلعها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم عندها لم يفد مكبول. وذكر موسى بن عقبة في مغازي أن كعب بن زهير أنشد النبي عليه الصلاة والسلام قصيدته بانت سعاد في المسجد. فلما بلغ قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، أشار الرسول عليه الصلاة والسلام بكمه إلى الخلق ليأتوا فيسمعوا منه. قال محث الثالث: المصدقون هم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المناطق المختلفة في مطلع المحرم من العام التاسع الهجري لقبض الصدقات. قال محث الرابع: سرية عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر إلى بني العنبر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر من تميم في المحرم سنة 90 من الهجرة، في 50 فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري. فلما وصلوا إلى مكانهم ورأوهم هربوا، وتمكن عيينة وأصحابه من أخذ 11 رجلا، ووجدوا في المحلة 11 امرأة و30 صبية، فجلبهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فحبسوا في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها. وذكر الواقدي أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة بن كعب، أرادوا أن يؤدوا الصدقة إلى المصدق الذي بعثه إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بشر بن سفيان الكعبي، فاخرجوه من محلهم وتحرشوا بهم. حذرهم الخزاعيون من مغبة هذا التصرف وعاد المصدق وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبرهم. قال مبحث الخامس: سرية قطبة بن عامر إلى ناحية تبالة وهي موضع بقرب الطائف. بعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام في 20 رجلا إلى حي من خثعم في ناحية تبالة أو بيشة قريبا من تربة، فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها قد غيبوا السلاح، يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى وصلوا مكان العدو فغاروا عليهم ليلا، ودار قتال عنيف فهزموا المشركين واستاقوا النعم والشاء والنساء. وفي الصباح تقاطر جمع الخثعميين وساروا في إثرهم، وعندما أدركوهم أتى الله بسيل حال بينه وبين المسلمين، فما قدر رجل واحد منهم أن يمضي حتى نجا المسلمون إلى المدينة. وكانت هذه السرية في صفر 9 من الهجرة. قال محث السادس: سرية عبد الله بن حذافة السهمي. روى البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه، فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوه وأمرهم فأوقدوه، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. قال: والراجح أن أمير هذه السرية وعبد الله بن حذافة السهمي. قد روى الشيخان وبقية الجماعة أن الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت فيه عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية. قال مبحث الثامن: سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس وإسلام عدي بن حاتم الطائي. في ربيع الآخر من العام 9 الهجري أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في 50 و100 رجل إلى الفلس صنم طيء ليهدمه، فشنوا الغار على محلة آل حاتم الطائي مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وهرب عدي إلى الشام. وروى أحمد والترمذي من حديث سماك بن حرب إسناد إلى عدي بن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو بعقرب، فأخذوا عمته وناسا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فسأل عن وافدها فقالت عدي بن حاتم، فقال: الذي فر من الله ورسوله. فمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزها، فأتت من أخيها عديا وهو هارب بالشام، وأخبرته خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبت منه أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام راغبا أو راهبا، فأتاه فأسلم، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال مبحث التاسع: سرية عكاشة بن محصن إلى الجباب. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام عكاشة بن محصن الأسدي في سرية إلى الحباب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر 9 من الهجرة. قال: فصل الرابع والعشرون: غزوة تبوك أو العسرة. قال: أصل التسمية تبوك. روى مسلم بسنده إلى معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها تبوكا قبل أن يأتيها أحد، فلا وجه لقول غير هذا. وجاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة في غزوة تبوك. وعنون البخاري لهذه الغزوة بقوله: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العسر الشديد في المال والزاد والركائب. وروى مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه مواقع للمسلمين في طريق هذه الغزوة من نقص في الزاد حتى مصوا النوى وشربوا عليه الماء. وفي رواية أخرى أنهم استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في نحر مطاياهم ليأكلوا. ودل على هذه الضائقة الاقتصادية الآية الكريمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أما تاريخ هذه الغزوة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الغزوة في رجب من العام التاسع الهجري بعد العودة من حصار الطائف بنحو 6 أشهر. وأما سبب هذه الغزوة فقال ابن كثير: وعزم رسول الله عليه الصلاة والسلام على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قالوا: أما الإنفاق في هذه الغزوة فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة المشتركين فيها، وعد المنفقين بالأجر العظيم من الله، فأنفق كل حسب مقدرته. وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين، وردت في ذلك عدة أحاديث وآثار، منها روى البخاري وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وروى من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان رضي الله عنه قال لمحاصريه أيام الدار: ألستم تعلمون أنه قال من جهز العسرة فله الجنة فجهزته؟ فصدقوه بما قال. وروى من هذا الطريق بنحو الترمذي ولفظه: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون؟ فجهزت ذلك الجيش. قالوا: نعم. ومن طريق آخر من حديث ثمام بن حزن أنه قال: أنشدكم الله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. وبلغت هذه المشاركة من عثمان 1000 دينار، وعندما نثرها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يقلبها ويقول مرارا: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وقيل أن عثمان رضي الله عنه قدم أشياء عينية كالإبل وعدتها، ونتصدق 300 بعير بأحلاسها واقتابها، وليس هناك ما يمنع ذلك ما دام قد ثبت أن الصحابة قد أقروا له بتجهيز جيش العسرة كما هو ظاهر الأحاديث والآثار التي ذكرناها. قالوا: أيضا تصدقت النساء بكل ما قدرن عليه من الإسورة والخلاخل والختم والأقراط، كنا يضعنه على ثوب مبسوط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها. وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء، ولذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز المنافقين. قد جاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر، وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوهما قائلين: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وجاء أبو خيثم الأنصاري بصاع تمر فلمزوه أيضا، وقال وفيها أن رجلا من الأنصار قال: وإن عندي صاعين من تمر، صاعا لربي وصاعا لعيالي. فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء. وقالوا: أولم يكن الله غنيا عن صاع هذا؟ فأنزل الله الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين. وواضح أن من هذا أنهم يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء. وروي أن علبة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه عندما لم يجد ما يتصدق به جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام مناديا فنادى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد قبلت صدقتك. وقد كان علبة بن زيد الحارثي الأنصاري واحدا من 7 رجال من المؤمنين عرفوا بالبكائين. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ما يخرجون عليه معه في هذه الغزوة، فلم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا عيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأرسل جماعة من الأشعريين أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه ما يركبونه، فكان في لحظة غضب فلم يحصل لهم منه على شيء، فعاد إليهم حزينا. وبعد قليل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا إلى أبي موسى فجاءه فأعطاه 6 أبعرة ابتاعهن من سعد ليركبها مع أصحاب الأشعريين. وفي رواية أنه أعطاهم 5 ذود عندما أتي بنهب إبل. وذكرت بعض الروايات أنه نزل في البكائين والأشعريين قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وإنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يحسه صادق الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينه وبين القيام بواجباته. وكان هؤلاء المعوزون وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبر سن أو غيره يسيرون بقلوبهم على المجاهدين، هم الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قالوا: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. قال: أما موقف المنافقين من غزوة تبوك، فعندما أعلم النبي عليه الصلاة والسلام النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة، أخذ المنافقون في تثبيط همم الناس قائلين لهم: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم هو في جهازه لتبوك الجد بن قيس: يا جد، هل لك العام من في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فعرض عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وذهب بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبدين عذارا كاذبة ليأذن لهم بالتخلف، فأذن لهم، فعتبه الله بقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ناسا منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون أناسا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم، وصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمرهم على المسلمين، ويأملوا في مجيء أبي عامر الفاسق من عند الروم بجيش يغزو المدينة. وزعموا أنهم بنوه للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة، ومن عجز عن المسير إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه خداعا للناس. ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما أنزل في هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه، ثم احرقه عندما عاد من تبوك، ومنعه الله من الصلاة على أمواتهم بعد أن صلى على عبد الله بن أبي بن سلول عقب عودته من تبوك، وذلك في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قد تخلف منه جماعة كما ثبت في حديث كعب بن مالك في قوله: فكنت إذا خرجت في الناس أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وخرج بعضهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل كما سترى. لقد استنفر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين للخروج في هذه الغزوة، وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكان تثاقلهم بسبب مجيء وقت جني التمر وطيب ثمره واشتهاء الظل لشدة الحر وبعد المسافة وبعد المسافة ومشقة السفر كما ذكرت الآية لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وتخلف عن الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين وعدد قليل من الصحابة من أهل العذار وثلاثة ممن لم يكن لهم عذر عن الجهاد وسيأتي ذكرهم. قال وموقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك عندما كشف النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين عن وجهته خلافا لما كان يفعل في مثل هذه الغزوات الكبيرة يتهيأ المسلمون إلى الجهاد سارع المؤمنون إلى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه من مشقة ولم تفتنهم طيبات الحياة الدنيا بالمدينة. فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يرضى أن يخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في أهله فيلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل بالجرف ويقول يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. وها هو أبو خيثم الأنصاري قد سار إلى حسم الصراع الدائر في نفسه بين البقاء والخروج ثم يؤثر الخروج رغبة فيما عند الله وفي ذلك يقول تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت حائطا لي أي بستانا فرأيت عريشا قد رش بالماء ورأيت زوجتي فقلت ما هذا بإنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي وتمرات فخرجت فلما طلعت على العسكر فراني الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة فجئت فدعا لي. قال يروى أن أبا ذر عندما أبطأ عليه بعيره أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. عندما نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض منازله رأى أحد المسلمين رجلا يمشي وحده فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال كن أبا ذر. فعندما وصل كان هو أبا ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وعندما قام أبو ذر بالربذة في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه فأوصاهما بأن يغسلاه ويكفناه إذا مات ثم يضعه على قارعة الطريق ويطلب الإعانة على دفنه من أول ركب يمر بهما ففعل. ويومهما أقبل ابن مسعود رضي الله عنه في رهط من أهل العراق عمارا وكادت إبلهم أن تطأ الجنازة وقام إليهم الغلام فقال هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلون على دفنه. فبكى ابن مسعود رضي الله عنه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو أصحابه فدفنوه ثم حدثهم حديثه وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره إلى تبوك. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة في هذه الغزوة وغيرها كما هو معلوم وأفردنا لذلك فصلا فيما بعد. قال أما عدد الصحابة في جيش تبوك فالمشهور والراجح أن جيش تبوك كان 30,000 وما اتفق عليه أئمة المغازي والسير. قال أما المتخلفون عن غزوة تبوك قد تخلف عن غزوة تبوك من غير ذوي الأعذار والمنافقين ثلاثة من خيار الصحابة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قد غلبهم التسويف والميل إلى الراحة. وروى كعب رضي الله عنه قصته في هذا التخلف في حديث طويل رواه البخاري ومسلم وغيرهما وجاء فيه كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر منه حين تخلفت عنه في تلك الغزاة واتفقت أغدو لكي يتجهز مع المسلمين فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد ولم أقضي من جهازي شيئا ولم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو أي فاتوا وهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولما بلغني أنه توجه قافلا حتى حضرني همي فطفقت وتذكر الكذب وأقول بماذا سأخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. ولما قيل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أقبل زاح عني الباطل وأجمعت أن أصدقه، فجئته فلما سلمت عليه تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشك أن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني أي يعتبون علي أنه لم يعتذر كالآخرين. فقلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ فقالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن كلامنا أي الثلاثة، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرفها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع لي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لي 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. ولما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عند الله؟ أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. فقلت يا رسول الله إنما نجاني الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين، وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما تخليفه إيانا وإرجاءه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال أما حال المسلمون في تبوك فبعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه فأتوا به النبي عليه الصلاة والسلام فحقن له دمه وصالحه على الجزية. وعندما أخذوه كان يصيد البقر خارج حصنه، وهي الهيئة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لخالد أنهم سيجدونه عليها. قد تعجب المسلمون من قباء كان يلبسه أكيدر، واستلبوا منه خالد وأرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي الصحيح أن أكيدر أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فتعجب الناس منها، فقال والذي نفس محمد بيده الحديث بمثل ما قال ابن إسحاق. والراجح أن حصول الرسول عليه الصلاة والسلام على الحلة كان عن طريق الإهداء كما في الصحيح، وليس من طريق الاستلاب كما ذكر ابن إسحاق. قال وروى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان بتبوك جاءت هدية ملك أيلة وهي بغلة بيضاء وكساه بردة وصالحه على الجزية، وتاه أهله جرباء وأذرح فعطوه الجزية فكتب لهم كتابا فهو عندهم. وفي ذات يوم من أيام تبوك تخلف النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر لحاجة، عندما تهى إلى مكان المسلمين كانوا قد قدموا عبد الرحمن بن عوف إماما لهم وشرعوا في الصلاة، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف ابن عوف ثم أكمل صلاته. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل هو بتبوك، وأن هرقل أرسل التنوخي اتعرف له على بعض علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولو ثبت هذا فيكون إرسال دحية للمرة الثانية. وتوفي حين مقام النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك ذو البجادين عبد نهم بن عفيف المزني، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، فلما هيئه لشقه قال لهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. قال سبب تسمية الصحابي بذو البجادين، فقال أنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويطيقون عليه حتى تركوه في بجاد واحد ليس عليه غيره، فهرب منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان قريبا منه شق بجاده باثنتين فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له ذو البجادين لذلك. قالوا الرجوع على المدينة، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حربا من الأعداء، فرجع إلى المدينة منتصرا بعد أن قام بتبوك 20 ليلة. في الطريق أتوا على الحجر من ديار ثمود الذين غضب الله عليهم عصيانهم أمره بعدم ذبح ناقة نبي الله صالح. وعندما سارع الناس إلى دخول مساكن أهل الحجر نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وعندما نزلوا الحجر استقوا من آبارهم وعجنوا من مائها العجين، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بطرح ذلك العجين للإبل ويريقوا ذلك الماء وأن يستقوا من البئر التي كانت ترده الناقة. قالوا عندما اشتكى المسلمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب إبلهم من الإجهاد دعا الله أن ينشطها فنشطت بهم حتى بلغوا المدينة. قالوا حاول جماعة من المنافقين الملثمين أن يطرحوا النبي عليه الصلاة والسلام عن راحلته من رأس عقبة بالطريق في عتمة من الليل، فشعر بمؤامرتهم فأمر بإبعادهم عنه. قالوا كان أول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة أن صلى في مسجده ركعتين، ثم جلس للناس فجاءه المنافقون متخلفون عن الغزو فاعتذروا بشتى الأعذار، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم وكل سرائرهم إلى الله، وجاء 3 مخلفون وكان من خبرهم ما سبق ذكره. قال وقفة مع بعض الآيات التي نزلت بمناسبة غزوة تبوك. نزلت آيات كثيرة من سورة براءة التوبة حول موضوع هذه الغزوة، نزل بعضها قبل الخروج وبعضها قبل الخروج وهو مسافر، وبعض آخر منها بعد الرجوع إلى المدينة، قد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضح المنافقين وفضل المجاهدين المخلصين وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين الخارجين منهم في الغزو والمتخلفين. أولا، قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال الطبري: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن النبي الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة، قد تبين أن هذه الصفة لم تكن إلا لجماعة فعلت ذلك فيما نقل أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل، إلا جماعة من المتخلفين من غزوة تبوك منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. قال: ومنها قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قد روى الطبري عدة آثار في سبب نزول هذه الآية، منها أثر صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه مضمونه أن رجلا قال في مجلس في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن. قال ابن عمر: فأنا رأيت متعلقا بحقب ناقة النبي الله صلى الله عليه وسلم، والحقب حبل يشد به الرحل على بطن البعير، تنكبه الحجارة أي تصيبه، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واستدل بعض من هذه الآية على أن الجد واللعب في ظهار كلمة الكفر سواء، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك. ويقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن صح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عفي عنه هو وحشي بن حمير الأشجعي رضي الله عنه، وذلك عندما أنكر منهم وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع. قال: قد وقعت معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام في أحداث تبوك، قد شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما برواحلهم من جهد، فأمر أن يمروا بها عليه عند مكان ضيق، فأخذ ينفخها ويقول: اللهم أحمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر. فلما بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتها، فقال الراوي فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه: هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس. فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وروى الواقدي عدة آثار عن معجزات وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام ضمن أحداث غزوة تبوك، ولكن كلها ضعيفة مثل الحية التي اعترضت سبيل المسلمين في غزوة تبوك. قالوا: استفادوا من غزوة تبوك فوائد ودروس مستنبطة. أولا، إن في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكريما لأحد أصحابه ودليل على جواز إمامة المفضول وصلاة الأفضل خلفه. قال ثانيا، سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة وفي طريق العودة من تبوك، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن رأس هذا الأمر الشهادة، وقوامه الصلاة، وقوام الصلاة والزكاة، وذروة سنامه الجهاد. قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، وأصبح السنة لأصحاب الأعذار. قال: ومنها سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي فأجاب بأنها مثل مؤخرة الرحل. قال: ومنها قال النبي عليه الصلاة والسلام عن جلد الميتة: دباغها طهورها، وذلك عندما طلب ماء من بيت بتبوك فأتي له به في قربة من جلد فشرب. قالوا: يستفاد منها أن من يمر بدير المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها إلا للضرورة، ولا أن يقيم بها، بل عليه أن يسرع ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به عندما مر بديار ثمود بالحجر، وكما فعل في وادي محسر بين منى وعرفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. قالوا يستفاد منها تصريح الإمام للرعية وإعلام بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له، وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبوك. قالوا يستفاد منها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذا إحدى روايات أحمد. قال ابن القيم هو الصواب الذي لا ريب فيه. قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله عنه عندما رأى سخاء بذله: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم منقبة كبرى لعثمان رضي الله عنه تضاف إلى مناقب الأخرى الكثيرة والتي أعظمها البشرى له بالجنة. قالوا يستفاد منها أن العاجز عن الجهاد والذي لا حرج عليه إذا تخلف عنه هو الذي يبذل جهده ويتحقق عجزه، كما في حال الذين جاءوا يسألون الحملان فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملهم عليه، فرجعوا يبكون لما فات من شرف وأجر الجهاد. قالوا يستفاد منها مشروعية استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والنساء والذرية كما في حالة علي رضي الله عنه، ويكون نائبه من المجاهدين وخلافة خاصة. أما الاستخلاف العام والخاص بالشؤون الأخرى فكان لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه. قالوا يستفاد منها لا يجوز شرب ماء آبار ثمود ولا الطبخ منه ولا العجن به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى منه البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، فيجوز الاستفادة من مائها في كل شيء. قالوا يستفاد أيضا جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله كما في رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك. قالوا يستفاد منها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويكل سريرته إلى الله ويجري عليهم حكم الظاهر ولا يعاقبه بما لم يعلم من سره، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الذين جاءوه يعتذرون له عن تخلفهم. قال يستفاد منها أيضا إن في سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليلا ظاهرا على أن تلك كانت عادة الصحابة، وسجود الشكر عند حدوث النعم المتجددة والنقم المندفعة. وسجد أبو بكر رضي الله عنه لما جاء خبر مقتل مسيلم الكذاب، وسجد علي رضي الله عنه عندما وجد ذا الثدية أو المخدج مقتولا في الخوارج وهم في هذا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات لأحداث سارة. وقال أبو بكر رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا. ومن أمثلة ذلك سجود عندما أتاه خبر إسلام همدان على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالوا يستفاد منها استحباب الصدقة عند التوبة بما يقدر عليه من المال، كما جاء في موقف كعب وحواري مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد التصدق بكل ماله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استحب له الثلث فأمسك فقط سهمه الذي بخيبر. قد وطدت هذه الغزوة سلطان الإسلام في شمال شبه الجزيرة العربية، ومهدت لفتوح الشام التي استعد لها النبي عليه الصلاة والسلام بإعداد جيش أسامة قبيل وفاته، فانفذ أبو بكر رضي الله عنه ثم اتبع أبو بكر رضي الله عنه بجيوش الفتح الأخرى التي انساحت في بلاد الشام والعراق، وكانت بداية تحرير شعوب تلك المناطق من عبودية القيصرية والكسروية. إن درسنا في هذه الليلة لا نستطيع أن نزيد عليه لما سمعنا فيه من الأحداث والأحكام والفوائد والعبر التي لو أراد الإنسان أن يتكلم عليها لما كفى الوقت، لأنها كما ذكر أنها أعظم واقعة حصلت في الإسلام بعد وقعة بدر التي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، ولما اشتملت عليه من أحكام والفوائد والعبر شيء سمعناه، وهناك أشياء ربما أعرض عنها المؤلف اختصارا أو أنها لم تثبت عنده، ولكن من أراد أن يطلع على كامل ما ذكر في هذه الغزوة فعليه أن يرجع إلى كتب السيرة المتوسعة فسيرى أمورا وعجائب كثير. فنسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما أحب أن أخبركم بأن درسنا سيتوقف أياما إن شاء الله، ونرجو ونسأل الله العودة للجميع بخير، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فالله ما قلتم. يقول السائل: صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه من غزوة تبوك ركعتين في المسجد، هل هي سنة لكل من قدم من سفر يصلي بالمسجد يبدأ دخوله المدينة بالمسجد؟ المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام دائما أنه إذا رجع من سفره أول ما يبدأ في المسجد يصلي ركعتين ثم يجلس الناس، ولا شك أن هذه سنة لو الإنسان عمل بها وأحياها، أنه إذا قدم دخل في المسجد وصلى فإنها سنة. يقول السؤال: أنا موظف تقاضى راتب قدره 6000 ريال، كم تكون الزكاة في هذا المبلغ؟ عليك أن تحدد متى بدأت توفر من راتبك، ويكون هو الشهر الذي تبدأ فيه زكاة مالك، فإذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك من المتقدم والمتأخر سواء جاءك عن طريق الراتب أو غيره، ثم تزكيه سواء، لأنه من الصعب أن تحصي توفير كل شهر بعينه. فالموظف أحيانا يصرف الراتب كله، وأحيانا يوفر منه كثير، وأحيانا يوفر منه قليل، وهكذا. لكن هو أحسن طريقة أنه يحدد شهر معين، ثم يبدأ كلما جاء هذا الشهر زكى كل ما وفره عنده، كل ما بقي عنده من المال قليلا كان أو كثير ما دام أنه بلغ نصابا، وهذا هو الذي إن شاء الله تبرأ به الذمة. يقول: كم زكاة الغنم إذا حال عليها الحول؟ الغنم إذا كانت ترعى في البر أكثر السنة فإنها لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 فإنه يجب عليها شاة واحدة إلى 121 ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، هكذا. وكل ذلك موضح في كتب الفقه ولله الحمد. يقول السائل: ظهرت في هذه الأزمنة فتاوى تجيز الغناء وأخرى تجيز إرضاع الكبير وغيرها كثير، ما هو موقف طالب العلم من هذه الفتاوى، وكيف يقنع العامة بعدم جواز ذلك؟ الغناء نعم وإرضاء وإرضاع الكبير. أيه. على كل حال الفتاوى التي تبنى على ما ثبت في السنة، ما أولا ما ثبت في القرآن وما صحت به السنة، فهذا هو الدليل الذي يعتمد عليه ويرجع إليه والمعتمد. أما ما عدا ذلك فإذا كان اجتهادا مخالفا للكتاب والسنة فإنه مردود على صاحبه كائنا من كان. أما إرضاع الكبير كما يروجون فالكلام كله يعني دار حول قصة سالم غلام حذيفة، وهذا على كل حال العلماء اختلفوا في قصته، هل هو خاص فلا يجوز لأحد أن يرضع أحد ولا يحرم الرضاعة إذا كان في الكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة، يعني كما الحديث الثاني في الحولين ما أنبت اللحم، فهذا هو المعتمد أنه يعني لا تحرم الرضاعة إلا إذا كانت في الصغر. وأما قصة حذيفة مع غلامه فإنه قالوا للضرورة القصوى، أو ربما أنها كانت خاصة به. فعلى كل حال الأحوط هو أن نأخذ بالحديث الذي يقول إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما كان في الحولين فقط، فهذا حديث عام ينبغي لنا أن نعتمد عليه ونأخذ به ولا نلتفت إلى غيره. ونرى أن قصة حذيفة أنها قصة نادرة خاصة به والله أعلم. وأما الغنى فإنه لا يحل منه شيء، لا سيما ما كان فيه تشبيب بالنساء أو ترغيب الجنسين بعضهم بعض، وما شاركه من مزامير موسيقات، فإن هذا من وحي الشيطان وهو قرآن الشيطان. والذي لما قرأ ابن مسعود قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال والله إنه الغنى، والله إنه الغنى. فعلى كل حال يجب على الإنسان أن يستبدل هذه الأشياء بما ينفعه من قرآن وأحاديث ودروس نافعة، ويكون مشغولا بذكر الله والشيء الذي ينفعه، إذا قدم على الله يقدم عليه. وأما اللهو وضياع الأوقات بما لا فائدة فيه فإنه خسارة عليك في حياتك ونكال، وقد تعذب به بعد وفاتك. فاحفظ أوقاتك واحفظ سمعك وبصرك فإنها أمانة عندك. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.